بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الاسم الجليل من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله الله. هذا الاسم اسم الله عز وجل. الله عز وجل أيها الأحبة هو الاسم العلم الذي اختص به سبحانه وتعالى، فهو علم على ذاته الإلهية المقدسة التي نؤمن بها ونعمل ابتغاء مرضاتها، ونعرف أن منها حياتنا وإليها مصيرنا. الله عز وجل علم على ذات الحق الجامع لكل صفات الكمال والجلال والجمال، ولا شك أن اسم الله هو أشهر الأسماء الحسنى وأعلاها محلا في الذكر والدعاء، ولذلك جعل هذا الاسم أمام سائر أسماء الله سبحانه وتعالى. وقد تفرد الله وجعله أول أسمائه، وأصدر كلمة الله في اللغة الإله، ثم حذفت الهمزة تخفيفا فاجتمعت لامان، أدرمت الأولى في الثانية فقيل الله. أيها الأحبة الأكارم، ذكر اسم الله عز وجل في القرآن الكريم قرابة 2724 مرة، 2724 مرة ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أي نعم، الله عز وجل هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله سبحانه وتعالى هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ولذلك يا أيها الأحبة الأكارم، إن أجمع ما وأحسن ما قيل في معنى الله هو أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عن الله سبحانه وتعالى: الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا التفسير أيها الأحبة الأكارم يعني لا شك أنه من التفسيرات العظيمة، من التفسيرات العظيمة التي فسر فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه معنى ألوهية الله سبحانه وتعالى والمعنى المتعلق بذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهذا التفسير جمع بين الوصف المتعلق بالله عز وجل من هذا الاسم الكريم وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، أي نعم، وكذلك أيها الأحبة الأكارم الوصف المتعلق بالعبد من هذا الاسم وهو العبودية، فالعباد يعبدونه ويؤلهونه، يقول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فهذا الاسم جامع لجميع معاني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ومتضمن لسائر صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لاحظوا أيها الأحبة الأكارم، الله عز وجل أضاف سائر الأسماء الحسنى إلى اسم الله العظيم وهو الله، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. معنى أيها الأحبة الأكارم، إذن بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق المستحق للعبادة وحده دون غيره، وقد قامت كلمة التوحيد في الإسلام على معنى الألوهية. أي نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا إله إلا الله فيها إثبات انفراده بالإلهية، والألوهية تتضمن كمال علم الله وقدرته ورحمته وحكمته. أي نعم، ولا شك أيها الأحبة الأكارم، قد ذكر جماعة يعني جل أهل العلم أن الله من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى المتفق عليها، وقد ذكر يعني ذلك أهل العلم اتفاقا. أما اسم الإله فقد ذكره يعني جماعة من أهل العلم بأنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، منهم الإمام ابن القيم رحمه الله، والإمام ابن حجر العسقلاني، والإمام ابن حزم، وغيرهم من أهل العلم. أي نعم، أحبتي الأكارم، أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. وكذلك يا أيها الأحبة الأكارم، وروى الإمام البخاري من حديث شداد بن أوس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. أي نعم أحبتي الأكارم، كذلك وردت في يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى الأدعية على لسان الأنبياء، كما أورد الإمام الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله عز وجل له دعاءه، إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له دعاءه. أحبتي الأكارم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجزي لنا ولكم الأجر والمثوبة، وأرجو أن تكونوا معنا أيها الأحبة الأكارم في هذا الدرس الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتحدث فيه في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن اسم الله سبحانه وتعالى الله. طيب يا أيها الأحبة الأكارم، لما نجأ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الغار واقترب الأعداء حتى كانوا قاب قوسين وأدنى شاهرين سيوفهم، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر يا أخواني الكلمات الآن، أو اسم الله الله، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكره في مواطن مهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وحينما نزلت براءة السيدة عائشة أم المؤمنين من حديث الإفك أيها الأحبة الأكارم، قال لها أبوها أبو بكر الصديق: قومي إلى رسول الله فاشكريه. فماذا قالت عائشة؟ قالت: لا والله لا أقوم إلا لله. وهذا كان على مسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: عرفت الحق لأهله، عرفت الحق لأهله. كذلك يا أيها الأحبة الأكارم، لما سأل رجل جعفر الصادق، الإمام جعفر الصادق، فقال له: يا إمام، من هو الله؟ فقال له جعفر الصادق: ألم تركب البحر؟ قال: بلى. قال: هل حدث مرة أن هاجت الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع أملك من الملاحين ومن وسائل النجاة؟ فقال: نعم. قال: فهل خطر في ذلك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال: ذلك هو الله. الله أكبر. قال ذلك هو الله. ولا شك أيها الأحبة الأكارم أن هذا فيه معنى لطيف جدا من جعفر الصادق رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد سأل الشافعي رحمه الله تعالى قوم فقالوا لهم: ما الدليل على وجود الصانع؟ معي أيها الأحبة الأكارم، معنا يا أخواننا، لما سأل الشافعي قوم من الناس قالوا له: ما الدليل على وجود الصانع؟ فقال: ورقة الفرصاد. ورقة الفرصاد يا أخوان هي التوت الأحمر. قال: ورقة الفرصاد طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟ قالوا: نعم، يعني هذه الورقة طعمها ولونها معروف. فقال: كلا. قال: إنها تأكلها دولة القز فيخرج منها الإبرسيم، والنحل فيخرج منها العسل، والشاه الحليب، ويأكلها الضباء فيعقد في نواجذها المسك، فمن الذي جمل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يديه وكانوا 17 رجل. وكذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه تمسك بالدلالة على وجود الله عز وجل بماذا؟ لما ناقش بعض القوم تمسك بقلعة ملساء لا فرجة فيها، ظاهرها كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الإبريز، ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير. طبعا يا أخواني أكيد أنتم الآن تصورتم المعنى الذي تصوره الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قيل له يعني عن الله سبحانه وتعالى: ما الدليل على وجود الله؟ فقال لهم: هنالك قلعة ملساء لا فرجة فيها، ظاهرها مثل الفضة المذابة وباطنها مثل الذهب الإبريز، ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير، فمن الفاعل؟ إنه الله عز وجل. وما هي القلعة أيها الأحبة؟ ما هي القلعة التي قصدها الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ قصد بالقلعة البيض وبالحيوان الفرخ. الله أكبر. وحينما سأل هارون الرشيد الإمام مالك رحمه الله تعالى عن وجود الله، فاستدل على ذلك باختلاف الأصوات وتردد النغمات وتفاوت اللغات. صدق الله عز وجل حينما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يا أيها الأحبة الأكارم، كذلك روي أن أبا حنيفة خاصم جماعة من الدهرية فقال لهم: ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال قد احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاج يجريها ولا متعهد يدفعها؟ هل يجوز ذلك في العقل؟ هل يعقل يا أيها الأحبة يا أيها الأكارم أن تكون هناك سفينة مملوءة بالأثقال واحتوشتها لجة في البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة عظيمة وهي مع ذلك تجري مستوية لا ترتطم بالصخرة ولا تقع على شيء من الأشياء التي ربما يؤذي سيرها؟ فقالوا: يستحيل ذلك. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يا سبحان الله، إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجرم فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فبكوا جميعا وقالوا: صدقت، وأغمدوا سيوفهم وتابوا. هكذا ذكر أهل السير عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وقد أصدر أحد خلفاء بني أمية وهو يزيد بن معاوية توجيها إلى والي البصرة، وكان عند هذا الوالي حين وصل التوجيه الحسن البصري. الحسن البصري يا أخواني كان من كبار التابعين، فجاء التوجيه مخالفا لما ينبغي أن يكون، مخالفا للحق، فوقع الوالي في حيرة من أمره. فماذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى؟ قال الحسن البصري لهذا الوالي حينما سأله الوالي، قال له الوالي: ماذا أفعل يا أبا سعيد؟ فأجابه أيها الأحبة الأكارم الحسن البصري إجابة عظيمة. هذه الإجابة أيها الأحبة والله أنها تكتب بماء الذهب، إجابة عظيمة جدا تكتب بماء الذهب. ولعلنا أيها الأحبة فعلا نستفيد من هذا فائدة عظيمة، أن نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، أن نعلم لله سبحانه وتعالى عظمته سبحانه وتعالى. فكان الإمام الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يقول: ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يا سلام، كلام يكتب بماء الذهب. لما يزيد من معاوية كان له أوامر تخالف أمر الله عز وجل، فجاء الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال له: اسمع، أنا سأعطيك إجابة واحدة. هذه الإجابة يا أخواني متعلقة بقضية العقيدة، متعلقة بقضية التوحيد. ما هي الكلمة؟ قال: اعلم أن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. لكن يزيد لا يمنعك من الله. ولذلك يا أيها الأحبة الأكارم علينا بالفعل أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القوي، هو الخالق، هو الرازق، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة ما أجمل أن نكون معه سبحانه وتعالى، أن نكون مع الله وإلى الله وبالله في جميع أحوالنا، مع الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله في مطمئن الكرى، مع الله عند امتداد السهر، مع الله والقلب في نشوة، مع الله والنفس تشكو الضجر، مع الله في أمسنا المنقضي، مع الله في غدنا المنتظر، مع الله في عنفوان الصبا، مع الله في الضعف عند الكبر، مع الله في الجد من أمرنا، مع الله في جلسات السمر، مع الله في حب أهل التقى، مع الله في كره من قد فجر. أيها الأحبة الأكارم، رب العالمين سبحانه وتعالى لا شك أنك إذا عرفت معنى هذا الاسم العظيم لله عز وجل وما يستلزم من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فإن هذا سيطبع في قلب المؤمن معاني عظيمة. من أعظم هذه المعاني أن تحب الله. حينما تتعلم وتتعرف الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق الحي المحيي المميت فأنت تحب الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أي نعم. لذلك يا أخي الكريم يجد العبد راحة وطمأنينة حينما يدعو الله عز وجل، حينما يقول يا الله. لاحظ يا أخي الكريم حينما يقول الإمام أو الخطيب أو الداعي يا الله ويرفع صوته كيف أن الناس كلها تجأر إلى الله، كلها ترفع بأجسادها أو ترفع وكأنها تحاول أن ترفع قلوبها إلى الله عز وجل. تنخلع القلوب حينما يذكر هذا الاسم العظيم. فالله سبحانه وتعالى اسم عظيم حينما يسمعه العبد يسكب في نفسه الأمان والرجاء لله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحبة الأكارم، كذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى، الآثار من ضمن الآثار النفسية على هذا المؤمن تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله سبحانه وتعالى وإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى، من توكل ومن خوف ومن رجاء ومن رغبة ومن رهبة ومن صلاة وصيام وذبح، كل أنواع العبادات أيها الأحبة الأكارم كلها لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك أحبة الأكارم من ضمن الأمور الشعور بالعزة، الشعور بالعزة، أن المسلم يا إخواني حينما يكون مع الله فإنه عزيز، أنا بالله عزيز لا بعزة أو مناتي. المؤمن أيها الأحبة عزيز بسورة الذاريات، عزيز بـ بـ بـ بـ بـ بكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أحبتي الأكارم من أعظم آثار هذا الاسم العظيم ومعرفة حق المعرفة طمأنينة القلب وسعادة القلب وأنس القلب بالله عز وجل. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أخواني كلام عظيم، يقول فإن اللذة والفرحة وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية، كما قال بعض الشيوخ لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب، وليس ليس بالقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إلى الله بما يحبه، ولا يمكن للعبد أن يحب الله سبحانه وتعالى إلا حينما يعرض عن كل محبوب سواه، وهذه هي حقيقة لا إله يكتب بماء الذهب. رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عن هذا الإمام الجليل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أن يجعلنا وإياكم بالفعل ممن يعلم قدر الله سبحانه وتعالى ويعيش في حياته لله سبحانه وتعالى. كذلك أحبة الأكارم من الآثار العظيمة على النفسية للمؤمن إفراد الله عز وجل بالمحبة والولاء، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم والتحاكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كذلك أحبة الأكارم إذا حقق العبد توحيد الألوهية توافقت إرادته مع الإرادة الشرعية الدينية، ومن ثم تتوافق مع الإرادة الكونية القدرية، حتى يكون كما ثبت في السنة النبوية عبدا ربانيا عصمه ربه سبحانه وتعالى في حركاته وسكناته. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال، اسمع يا عبد الله هذا الحديث، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا أيها الأحبة الأكارم فيه دلالة على أن العبد حينما توافق إرادته يعني مع الإرادة الشرعية الدينية وتتوافق مع الإرادة الكونية القدرية، بالفعل أيها الأحبة يكون العبد عبدا ربانيا يعصمه الله سبحانه وتعالى. كذلك أحبتنا الأكارم حينما يوفق العبد إلى هذا الاسم العظيم ويرى هذه الآثار، يجد أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى يوفقه للطاعة، فيجتهد في أحكام العبودية ويؤدي هذا التوحيد توحيد الإلهية، وينسب الفضل كل الفضل إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحبة الأكارم، فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق وصار من أغنى العباد. ولسان حال هذا مثل من يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. أي نعم، هذا كما بين الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. أيها الأحبة الأكارم، إذن حينما نعرف الله سبحانه وتعالى ونتعرف على معاني هذه الكلمات العظيمة، نحن كذلك نسارع إلى الفعل الخيرات، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل زكريا أو عن الأنبياء والمرسلين على قول آخر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كذلك يا أيها الأحبة الأكارم، العبد حينما يتعرف على معنى الله يتعرف على عليه ليس بمجرد تكرار اسمه يقول الله الله، فإن هذا الذكر بحد ذاته أن يقول الرجل الله الله ليس وارد في الكتاب وليس وارد في السنة وليس هو من منهج الصحابة ولا التابعين ولا آل البيت الكرام، وإنما هو من مناهج أهل البدع. وإلا إذا أراد الرجل أن يذكر الله فإنه لا يذكر باسمه المجرد، وهذا أصلا ليس من باب احترام الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تقول اسم الحاكم أو اسم الرئيس أو اسم العالم وتسميه باسمه، هذا ليس فيه احترام لهذا الرجل، فما بالكم بالله عز وجل تقدس سبحانه وتعالى وجل عن الشبيه والكفء والمثل والند والنظير. فأنت حينما تذكر الله تقول لا إله إلا الله، أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم أيها الأحبة الأكارم، فلذلك لا يشرع للمسلم أن يردد هذا الاسم مفردا أو غيره من الأسماء، وإنما الذكر الذي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، كما في الحديث الصحيح المتفق عليه وكذلك ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت. اسمع يا عبد الله، أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت. ما هي أيها الأحبة هذه الكلمات العظيمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. كذلك يا عبد الله حينما تذكر هذا الاسم فتذكره مع استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراك، تستشعر أن الله سبحانه وتعالى معك، كذلك تدعو الله سبحانه وتعالى باسمه. لذلك أيها الأحبة الأكارم، حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اسمعوا يا أخواني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الله أكبر. وهذا الحديث صحيح، وفي رواية فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الله أكبر. وكذلك يا أيها الأحبة الأكارم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وكان هنالك رجل يصلي، ثم قال اللهم إني أسألك بأنك أو بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالعبد أيها الأحبة يسأل الله سبحانه وتعالى فيقول يا حي يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويسأل الله سبحانه وتعالى ويتعرف على هذا المعنى العظيم أيها الأحبة. ونحن هدفنا فعلا في هذه الأسماء أن نتعرف على معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة من الأشياء اللطيفة سبحان الله نجد في هذا أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. ولذلك كشف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه عن هذا الاسم، قال لما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله مقتضى أحب الأوصاف إليه. الله أكبر. كعبد الله وعبد الرحمن. وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتهما إلى غيرها كالقاهر والقادر. فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده والغاية التي أوجدها لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا خوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما، فيكون عبدا لله وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. هذه أيها الأحبة اللطائف التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه، لا ريب ولا شك أنها من اللطائف العظيمة التي تجعل العبد المؤمن يستشعر معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، سبحان الله العلي العظيم. أيها الأحبة الأكارم، نعم، حينما تنظر إلى هذه الحياة الدنيا، اعلم يا أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الدنيا تحت يده سبحانه وتعالى. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات وأزهار كما الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هكذا أيها الأحبة نتعلم ونتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، بآياته في القرآن الكريم، بآياته في هذه الحياة، نتعرف على الله سبحانه وتعالى. لكن أيها الأحبة، أن نتعرف على كيفية الله، فإن كيفية الله لا نعرفها، الله أعلم بكيفيته. كيفية المرء ليس المرء يدركها، فكيف بكيفية الجبار في القدم، هو الذي أنشأ الأشياء مبتدعا فكيف يدركه مستحدث النسمي. فهكذا أيها الأحبة الأكارم، ذات الله عز وجل أكبر من أن تدركها العقول أو تحيط بها الأفكار، وقصور العقل وعجزه عن إدراك حقائق الأشياء لا ينتي أيها الأحبة الأكارم وجودها. لذلك نحن نتعرف على الله سبحانه وتعالى ونعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق الملك سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة الأكارم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أيها الأحبة الأكارم على الإنصات والاستماع، شكر الله لكم.